أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الشيخ رئيس المشائين فإنه لم ينكر المعاد الجسماني، حاشاه عن ذلك، إلا أنه لم يحققه بالبرهان كما يظهر لمن نظر في إلهيات الشفاء. قلنا بالأمس بأنه ذكر هذا المعنى في هذه النسخة المطبوعة من قبل السيد المرعشي، صفحة 423 أو ما يعادل المقالة التاسعة، الصف السابع من المقالة التاسعة، إذا أكون نسخ أخرى تحت عنوان فصل. تحت عنوان فصل في المعاد. قال: وبالحري أن نحقق هنا أحوال النفس الإنسانية إذا فارقت أبدانها، وأنها إلى أي حال ستصير. فنقول: يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث. ومن الواضح مراده البدن، يعني المعاد الجسماني البدني الجسداني. قال: وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم. هذه التي عبرنا عنها فيما سبق باللذائذ والآلام الجسمانية، يعني التي للجسم مدخلية في حصولها للإنسان. وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن. أما ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوة، وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس اللتان للأنفس، وإن كانت الأوهام عموم الناس ها هنا تقصر عن تصورهما. وهذا هو المعاد الروحاني الذي أشرنا إليه فيما سبق، من أن الآلام واللذات العقلانية أساسا لعله عوام الناس عموم الناس لا يستطيعون تصور ذلك. قال: والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية، لأنه من يعرف الأعلى من الواضح أنه لا يتوجه ماذا إلى الأدنى، من قبيل أقسام العبادة التي أشرنا إليها، من أن العبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العبادة التي هي حبا قطعا هي أعلى بمراتب من العبادة التي هي طمعا أو هي خوفا. خب، من الواضح أن الإنسان إذا استطاع أن يعبد الله حبا وشكرا فإنه لا يلتفت إلى العبادة التي هي بنحو الطمع أو الخوف. قال: بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وإن أعطوها. لا يتبادر إلى الذهن أنه هناك مانعة الجامع، يعني إما معاد روحاني وإما معاد جسماني. لا، ليس الأمر كذلك. نريد أن نقول بأنه قد يكون معادا روحاني مع جسماني، وقد يكون جسمانيا بلا روحاني، يعني من هو واجد للأعلى واجد للأدنى أيضا، وليس العكس. وإن أعطوها ولا يستعظمونها في جنبة هذه السعادة. ما هي هذه السعادة؟ التي هي مقاربة الحق الأول، يعني القرب من الله سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر. هذا ثم يذكر في بيان الأدلة لإثبات هذا السنخ الثاني من المعاد، وهو الذي عبر عنه في كلمات الصدر المتألهين والحكيم السبزواري وقبلهم الحكماء بالمعاد ماذا؟ الروحاني، في قبال المعاد الجسماني. هذا ما ذكره هنا. وكذلك هذا المعنى ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في شرح الهداية الأثيرية صفحة 486. صفحة 381. صفحة 381 شرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، صفحة 381 هكذا يقول: ثم اعلم أن إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها. حتى هذا البحث إن شاء الله بعد ذلك سيأتي من الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 346 من نفس المنظومة. هناك يقول في بيان كون البدن المحشور يوم النشور، التفتوا جيدا، ليس مثل البدن الذي في هذه النشأة، لا، في بيان كون البدن المحشور يوم النشور عين البدن الدنيوي. حتى لماذا يعبرون هنا مثل؟ بحثوه سيأتي بعد ذلك أنه هؤلاء المثلية التي يقولونها ما هي، والعينية التي يقولونها ما هي، وأنهم عندما يعبرون بالمثلية هل تنافي العينية أو لا تنافي. قال: عين البدن الدنيوي كما قلنا، والحق عينية أو عينيته، أي عينية البدن الأخروي للبدن الدنيوي لا مثليته. وبحثه سيأتي بعد ذلك على أي الأحوال. إذن إذا وجدتم هنا عبارة عندما يقول مثل، لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه غيره ولكنه يشابهه من كل جهة، لا، هو هو، لا أنه غيره بل هو هو. هسه لماذا يعبرون مثل؟ بحثه يأتي بعد ذلك. قال: ثم اعلم أن إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا مخلوق من سنخ هذا البدن. لا يروح ذهنك إلى أنه إذا قلنا مثل يعني صار عالم المثال، وأن المعاد معاد ماذا؟ معاد مثالي، لا لا، من سنخ هذا البدن الذي في هذه النشأة بعد مفارقتها عنه في القيامة كما نطقت به الشريعة من نصوص التنزيل وروايات كثيرة متضافرة لأصحاب العصمة والهداية. يقول: هذه غير قابلة للتأويل، كقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يقول: واعلم أن إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها أمر ممكن غير مستحيل، فوجب التصديق به لكون ذلك من ضروريات الدين، وإنكاره كفر مبين. فلهذا مو فقط يؤمن بالمعاد الجسماني، يعتقد بأن منكر المعاد الجسماني ما هو؟ ها؟ كافر. وإن لم يصرح بتعبير المعاد الجسماني، ولكن تعبيره قال من سنخ هذا البدن. نعم، يبقى عندنا بحثان آخران. التفتوا جيدا، أنا أصول البحث هنا أنا قحفت مقدار، حتى إذا وفقنا إن شاء الله وصلنا بخدمة الإخوة في بحث الأسفار، لأنه واقعا المجلد التاسع من الأسفار من الكتب الأساسية في المعاد من الكتب الأساسية، لأنه كلمات الفلاسفة، كلمات العرفاء، تشخيص المعاد الروحاني، المعاد الجسماني، أدلة الطرفين، المنكرين، المثبتين، أبحاث قيمة موجودة في هذا المجلد. يوجد عندنا بحثان، التفتوا جيدا. البحث الأول هو أساسا تلك النشأة وهي نشأة الآخرة، هل هي من حيث القوانين والأحكام، هل هي امتداد لهذه النشأة أو أنها نشأة أخرى بأحكام أخرى؟ أي منهما؟ هذه المسألة لابد أن تنقح عقليا ونقليا. شوفوا الآن، أنتم سواء ذهبتم إلى السماء، جئتم إلى الأرض، ذهبتم إلى أعماق الأرض، إلى أعماق البحار، نتيجة أنتم توجد عندكم مجموعة من الأحكام ماذا؟ المشتركة، لأن هذه جميعا تسمى ماذا؟ نشأة المادة. وإن كانت إذا كنتم في أعماق الأرض هناك مجموعة من القوانين الخاصة، إذا كنتم في أعماق البحار هناك مجموعة من القوانين الخاصة، إذا خرجتم عن الغلاف الجوي للأرض وصرتم في أعالي فوق الغلاف الجوي لهم أحكام خاصة، ولكن في النتيجة كل هذا العالم له حكم، أحكام عامة، هي أحكام ماذا؟ أحكام المادة. يعني توجد فيها حركة، يوجد فيها تكامل، يوجد فيها جرمية وجسمية وحجم ومكان ونحو ذلك من الأحكام الأخرى التي يقال عنها. السؤال المطروح هو أنه تلك النشأة يعني الآخرة، هل هي هذه النشأة مع اختلاف في بعض جزئيات قوانينها أو أنها نشأة أخرى بأحكام أخرى؟ أي منهم؟ ملتفتين، هذا المطلب لابد أن ينقح. فإذا قلنا نفس هذه النشأة ولكن مع اختلاف في بعض قوانينها الجزئية، يعني ماذا؟ يعني هنا يوجد تكليف وهناك ماذا؟ لا يوجد تكليف. هنا يوجد تكامل وهناك ماذا؟ لا يوجد تكامل. هنا يوجد أمر ونهي وحلال وحرام ونحو ذلك وهناك ماذا؟ لا يوجد. وإلا كما أن هذه النشأة مادية وطبيعية، تلك النشأة أيضا ماذا؟ مادية وطبيعية ولكن مع حذف بعض الأحكام عنه. إذن التفتوا شيخنا، دنطرح المطلب على كليات، أنه هذا أو ذاك، أنا ماذا أثبت هذا؟ عبد تقول لي أكله أو ما أكله؟ أقول لأن هذا البحث لابد أن يحفظ، وهو أنه عندما نريد نتكلم في المعاد لابد أن نرى أن المعاد الذي نتكلم عنه نشأة كنشأة الدنيا مع اختلاف بعض الأحكام الجزئية، كما أنه أنت على الأرض لك نوع من الأحكام، وعندما تدخل إلى أعماق الأرض لك نوع آخر ماذا؟ من الأحكام، الأحكام الوجودية مو الأحكام الاعتبارية. أنت على الأرض لك نوع من الأحكام، وعندما تخرج من الغلاف الجوي للأرض لك نوع آخر ماذا؟ من الأحكام. أنتم تشوفون الآن كثير من علماء من الفلكيين الآن يحاولون بعض القضايا الموجودة على وجه الأرض على هذه الكرة، يأخذونها ويجربونها على ماذا؟ على كرات أخرى ليرون بأنه تعطي نفس النتائج أو لها نتائج أخرى، وقد تكون لها ماذا؟ ها؟ وقد تكون لها نتائج أخرى، ولكن هذه تخرج عن قانون الطبيعة والمادة أو لا تخرج؟ لا، تبقى القوانين العامة التي تحكم الطبيعة والمادة موجودة في كل هذه النشأة. هنا يوجد اتجاه، اتجاه وهو الاتجاه الكلامي، يعتقد بأن تلك النشأة امتداد لهذه النشأة، لا فرق بين النشأتين. امتداد لنفس هذه النشأة، لا يوجد شيء آخر. نعم تختلف في بعض أحكامه. اتجاه آخر يقول لا، أن النشأة تختلف، فإذا اختلفت النشأة تختلف أحكام ماذا؟ النشأة. يعني أنت عندما تأتي إلى نشأة عالم الذهن ونشأة عالم ماذا؟ المادة، هاتان نشأتان لو نشأة واحدة، ها نشأتان ولهما ماذا؟ أحكامهما الخاصة، هذه لها أحكامها وتلك ماذا؟ لها أحكامها. هسه أنا لا أتكلم عن عالم التجرد والمادية، المهم نشأة واحدة لو نشأتان نشأتان، فإذا صارتا نشأتين فلكل منهما أحكامهما الخاصة. شوفوا هذه لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، يعني يستطيع أحد يخالف أو لا يستطيع. خب إذا كان مثل هذه النشأة كما هنا أيضا يستطيع يخالف، أيضا هناك يستطيع ماذا؟ أن يخالف. لماذا؟ أنه هناك لا يتكلم، هذه لا يتكلم مو أنه يعني يأتمر لأوامر الله، لا لا، يعني لا يستطيع أن يتكلم، مو أنه يستطيع ولكن ماذا؟ مؤتمر للأوامر الإلهية، مو هالشكل. وكل آتيه فردا، لماذا؟ بأنه نتيجة عملي لا يستطيع الآخرون أن يستفيدوا منه. وفي هذه النشأة يستطيعون ولا يستطيعون، ها؟ ويستطيعون في هذه النشأة يستفيدوا من نتيجة أعمالي، لماذا هناك لا يمكنهم؟ لماذا أن باطن الأعمال تظهر في تلك النشأة؟ ما يكون السرير هناك يكون ماذا؟ ظاهرا هناك. لماذا؟ لماذا أنت إذا أردنا أن نتكلم في أحكام المعاد تجد أساسا لا علاقة بين أحكام هذه النشأة وأحكام ماذا؟ تلك النشأة. فلهذا استندوا صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، لعله من الذين يميلون إلى هذا الاتجاه، هو عندما يأتي إلى الأسفار الجزء الرابع يقول آراء الناس، أو الجزء التاسع يقول آراء الناس في المعاد، يقول معنى مرة المعاد هذا المعنى الذي يفهمه عموم الناس هذا المعنى، ومرة يذهب إلى قل لا أساس النشأة أخرى، قوانين أخرى، أحكام أخرى. وهذه الآية مرارا يكررها وننشئكم فيما لا تعلمون، أساسا النشأة ليست ماذا؟ هذه النشأة. وبتعبير القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني هذا البدن نشأة وذاك الذي خلقناه ما هو؟ نشأة أخرى، عالم آخر. فلهذا يتذكر الإخوة نحن قلنا أن حقيقة الروح وراء حقيقة ماذا؟ حقيقة البدن، لأن القرآن يقول ثم أنشأناه خلقا آخر، أصلا خلق آخر، نشأة أخرى، عالم آخر. ما أدري واضح صار؟ إذن أنت جنابك كمحقق أو كمقلد في أحدهما، لأنه هذه المسألة مو من بديهيات الشريعة، حتى أنه نقول بل أصل معاد من بديهيات ماذا؟ من بديهيات الشريعة. أما أنها نشأة أخرى أو نفس هذه النشأة بعد، هذه ليست من بديهيات الشريعة، لابد أن يحقق فيها. إذا قلنا امتداد لهذه النشأة فهناك بحث، وإذا قلنا نشأة أخرى فهناك ماذا؟ بحث آخر، أصلا طريقة أخرى من البحث. هسه أضرب لك مثال، إذا قلنا أن تلك النشأة امتداد لهذه النشأة، يعني كما أنه هنا يوجد عندي بدن مادي جسماني بها المواصفات، إذا قلنا أن تلك النشأة امتداد لها النشأة لابد أن يوجد ماذا؟ ها؟ مو تشابه عينية، تشابه شنو؟ لابد أن يكون هو هو هو هو يكون، وإلا إذا لم يكن هو يكون مثله مشابه له، بتعبير جناب الشيخ مشابه، أنا ما نتكلم بالمشابه، نريد نعذبه، نريد يتألم، يريد يتلذذ، احنا زيد يعمل مشابهه نؤلمه، لا يمكن هذا. إذا هو هو لابد أن يكون هو هو، مو هو مو هو فقط في روحه، هو هو في روحه وبدنه. قد هنا تأتي نظرية ماذا؟ إشكال شبهة الآكل والمأكول، هاي من الشبهات التي نتعرض لها إن شاء الله في بحث المعاد، وهو أنه أساسا نفس هذا البدن الذي هو بدني سوف يكون أجزاء لأبدان أخرى، لعله آلاف الأبدان، لأن هذا البدن سوف يتفرق في الأرض ثم يكون ماذا؟ نطفة فعلقة، يكون بدنا لموجود آخر، ثم يكون، ولعله هذه الدورة تتكرر ماذا؟ ألف مرة ومليون مرة ومليار مرة، فبدن واحد ولكن له كم روح؟ ها؟ آلاف الأرواح. هنا تأتي هذه الشبهة، وهو أنه كيف نحل أنه هو بدن واحد ولكن له ماذا؟ ها؟ آلاف الأرواح. أما إذا قلنا بالنظرية الأخرى نقول هو حقيقة الإنسان ببدنه، له حقيقة الإنسان بصورته وبفصله الأخير. ها؟ وإذا قلنا بفصله الأخير بعد ليس الملاك أنه هذا بدنه، هذه أجزاؤه أو ليست ماذا؟ أجزاؤه، سواء كانت أجزاؤه أو لم تكن أجزاؤه فهو زيد أو ليس بزيد. والشاهد في هذه النشأة وهو أن البدن لمدة 50 سنة يتغير 10 مرات أو لا يتغير 10 مرات، فبدن زيد البدن الأول والبدن العاشر، ياهو منهم بدنه. ها؟ هذه الخلايا تتبدل أو لا تتبدل، هذا البدن يتبدل أو لا يتبدل، خياه بدن زيد. فستعالوا افترضوا أن علم الطب وعلم التشريح وعلم الصاق الأعضاء تطور واستطاع أن يبدل كل أعضاء الإنسان. الآن ما أدري إيش قد بالمئة من أعضاء الإنسان قابلة للتبديل والإلحاق، هو استطاع العقل البشري وعلم الجراحة والطب أن يصل إلى أن يبدل كل أعضاء الإنسان، يبقى زيد ولا يبقى زيد. ها؟ فزيدية زيد إذن ببدنه لو بشيء آخر. شوف هاي مجموعة من الأبحاث لا تغفلون عنها في علم المعاد. مرة إحنا نصعد على المنبر نريد نتكلم مع الناس، بل نتكلم على ما هو في أذهانهم، ومن شوش أذهانهم هم خلوهم على المعاد الذي عندهم هو أفضل، لأنه أنت تريد إذا تخرب المعاد اللي في ذهنه لعلك هذا المعاد الصحيح ما تستطيع ماذا أن توصل إلى ذهنه، فتخرب كل معاده فينكر المعاد. لا لا، خلي ما يعتقده من المعاد خليه، ولكن اذكر الكمال والنقص والآلام واللذائذ والجنة والنار، هذا الذي القرآن الكريم والروايات أيضا مع عموم الناس تكلمت بهذه اللغة. ومرة لا، البحث يكون بحثا ماذا؟ بحثا علميا، بحثا في الحوزات العلمية. لا بد أن تنقح هذه المسائل، وهو أن الإنسان يعلم بأنه بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه ليفهمه. هسه القائل أن يقول لماذا؟ هذه قاعدة واحدة من ثمرات ذكرناها فيما سبق، أن المعرفة بذر ماذا؟ ها؟ بذر المشاهدة فيما بعد. على أي نحو نرجع إلى محل الكلام. قال كما يظهر لمن نظر في إلهيات الشفاء كالحاصر للمعاد في الجسماني. يقول ليس فقط المقصر هو الذي حصر المعاد في الروحاني، أيضا من حصر المعاد في الجسماني أيضا ماذا؟ مقصرون، كلاهما مقصرون، كلاهما لم يصل إلى الحقيقة، الذي حصره في المعاد الروحاني أو الذي حصره في المعاد الجسماني. كالحاصر المعاد في الجسماني، وهو كثير من الإسلاميين من الظاهريين، يعني من الذين يعتمدون فقط الظواهر ولا يصلون إلى حقائق الأشياء، المنكرين لعالم العقول بل لعالم المفارقات مطلقا، عقول ومثال حتى النفوس المجردة. فليس الإنسان عند هؤلاء الإسلاميين من علماء الكلام مثلا شيئا سوى هذه البنية المحسوسة المركبة من اللحم والشحم والعصب والرباط والعروق وما شاكلها. وعلى هذا الأساس قالوا بأن المعاد هو إعادة المعدوم، لأنه نحن إذا حصرنا زيدية زيد وإنسانية الإنسان بهذه المادة، هذه المادة تتفرق أو لا تتفرق؟ تتفرق، تعدم أو لا تعدم؟ طبعا مو العدم الفلسفي، هذا عندما نقول تعدم هنا يعني يتفرق ماذا؟ أجزاؤها، وإلا لا يعدم شيء في نظام الطبيعة. على أي الأحوال، هذه إذا فرضنا أن الإنسان هو هذا الموجود المادي، وهذا الموجود المادي بحسب النظرة العرفية يعدم أو لا يعدم؟ هذا يعدم، ومن هنا قالوا أن المعاد ما هو؟ إعادة للمعدوم. أما إذا قلنا حقيقة الإنسان، هادية الإنسان، حقيقته إنما هي ماذا؟ بشيء وراء هذه البنية المحسوسة، فذيك قابلة تعدم أو لا تعدم؟ تلك لا تعدم، وإنما تنتقل من نشأة إلى نشأة. قال وما شاكلها وما يحلها، ما يحل هذه البنية من الأعراض والكيفيات الفعلية والانفعالية على هيئة مخصوصة، هذه هي الصورة الإنسانية عندهم، وتلك الأجسام التي عندنا مادتها، مادة هذه الصورة. والقيامة ليست عندهم إلا إعادة هذه الأجساد بمادتها السيالة القابلة للكون والفعل. فساد. فهؤلاء يعتقدون أن القيامة والنشأة الأخرى نشأة أخرى، أو هي نفس هذه النشأة وامتداد لها. واضح هسه؟ شوف هذه جملة من الكلامين هكذا ذهبوا إلى أنه هذا البدن هو بدن آخر، يعني من قبيل أنه أنت الآن زيد أجزاؤه كانت متفرقة في الأرض تجتمع فتكون ماذا؟ زيد. الله سبحانه وتعالى يفرق أجزاء زيد مرة أخرى ثم يجمعه ماذا؟ يوم القيامة، ليس أكثر من هذا. فإذا النشأة الأخرى امتداد لهذه النشأة بأحكامها وقوانينها، ولا فرق بينهما إلا أن الله هنا تعلقت إرادته بإرسال الرسل وبعث الأنبياء والأمر والنهي، وهناك ماذا؟ لم تتعلق إرادته. لماذا؟ لا يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه النظرية التي عموم الناس يعتقدون بمثل هذا المعنى، يعني عندما يسمع لا يتكلمون إلا من أذن، ما يخطر على ذهني لا يتكلمون، يعني لا يستطيعون أن يتكلموا إلا بالإذن التكويني مباشرة. يفهم لا يتكلمون يعني ماذا؟ يعني الكل يسكتون، وإن كان بمقدورهم ماذا؟ إذا شاءوا أن يخالفوا الأمر الإلهي ماذا؟ يخالفون. لا، أساسا هناك العالم ليس عالم المخالفة والإطاعة. على أي نحو، قال ليست عندهم إلا إعادة هذه الأجساد بمادتها السيالة القابلة للكون والفساد، وفيه أيضا نقص وقصور، كما أنه في المعاد الروحاني فقط من غير جسماني نقص وقصور، كذلك في الجسماني من غير روحاني أيضا ماذا؟ نقص وقصور. والمشكلة مهمها ترجع إلى أنه تحقيق هوية الإنسان في هذه النشأة مركب من حقيقة واحدة، لو مركب ماذا؟ من حقيقتين. قال أما عقلان، وأما عقلان وفيه أيضا نقص وقصور. أما عقلان فلا يخفى، لأننا ذكرنا بأن إنسانية الإنسان ليست متلخصة في هذه البنية المحسوسة. وأما نقلا فلقوله تعالى ورضوان من الله أكبر. هسه هؤلاء يفهمون أن هذا الرضوان بعد مرتبط ماذا؟ باللذائذ المعنوية، من قبيل قوله في سورة الحديد قوله تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يقولون هذه مراتب أمور ثلاثة، أولا عذاب، ثم جنة، ثم فوق العذاب ثم الجنة والنار ماذا؟ رضوان. وهذا الرضوان من الله أكبر. سيستفيدون استفادات تفسيرية من هذه الآية المباركة. أو قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام علي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا لجنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. خب إذا لم يكن جنة ولا نار، إذن هناك وراء الجنة والنار شيء، ما هو؟ ها؟ هو القرب الإلهي. والقرب الإلهي بعد إذا كان من سنخ هذه الجنة أيضا يكون ماذا؟ فعبدتك لجنتك. إذن القرب الإلهي حقيقة وراء ماذا؟ وراء العبادة للجنة. فتختلف أو يلوح أن سنخ ذاك الأجر يختلف عن هذا الأجر. قال وقوله عليه السلام فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. ومن الواضح أن الفراق بعد لا علاقة له بالمعاد الجسماني، يعني باللذة الجسمانية أو بالألم الجسماني، فكيف أصبر على فراقك وغير ذلك من النقليات. وقائل فحل جامع بينهما، يعني بين الروحاني والجسماني، أي بين المعاد الروحاني والمعاد الجسماني، جاء فائزا وقصبات السبق في مضمار العلم والمعرفة كان حائزا. هذه قصبات السبق، هذول عندما كان يتسابقون على بالفرس كان يضعون قصبة، فمن يستطيع أن يحصل تلك القصبة أولا كان ماذا؟ كان فائزا. قصبة معروفة هذه بقصبة السابقة في كلمات السابقين، ثم استعملت لكل فائز. كان حائزا أي جامعا، لأن الآدميين ثلاثة أصناف، المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. المقربون ذكرنا أنهم ليست لهم درجة واحدة، وإنما لهم ماذا؟ درجات، أصحاب اليمين أيضا لهم درجات، أصحاب الشمال أيضا لهم ماذا؟ دركات. وإن المنافقين لفي الدرك الأسفل ها من النار وأصحاب الشمال. طبعا هذه الآية إذا جمعتوها مع قوله تعالى جزاء وفاقا يتضح أنه أن المنافق أمر ماذا وأشد من الكافر، لأن الآية في سورة عامة تقول ماذا؟ جزاء وفاقا، يعني أن الجزاء وفق ماذا؟ وفق العمل. وحيث أن المنافق في الدرك الأسفل من النار إذن هو أشد ممن؟ ها؟ أشد من الكافر. قال والعوالم ثلاثة: عالم الصور الطبيعية المادية الداثرة وهو واضح، وعالم الصور الدائمة القائمة بذواتها لا بالمادة. هذه مراد من القائمة بذواتها يعني ليست واجبة بالذات، وإنما في قبال ماذا؟ هذا القيام قيام نسبي في قبال أنه لا تحتاج إلى المادة، القائمة بذواتها لا بالمادة. وعالم المعنى والإدراك، وعالم المعنى يقول أنت عندما تأتي إلى عوالم الوجود أيضا تجدها ثلاثة، عندما تأتي إلى الإدراكات أيضا تجدها ماذا؟ ثلاثة: حسي وخيالي وعقلي، وقد تقدم كل واحد منها في الأبحاث السابقة. وكل إدراك يعني الحس لإدراك المحسوسات، الخيالي لإدراك عالم المثال المنفصل، والعقلي لإدراك ماذا؟ عالم العقول وعالم المعنى. وكل إدراك بمنزلة قوة شباك إلى أو نافذة إلى عالم من تلك العوالم الخارجية. فمن غلب هسه الآن أنت وهمتك في هذه النشأة، تارة تكون علاقتك بالأمور المادية، وأخرى علاقتك بالأمور المثالية، وثالث علاقتك ماذا؟ بالأمور المعنوية والعقلية، فتحشر عليها. الإنسان حشره إنما يكون على أساس همته هنا، على أساس اعتقاداته وملكاته وأعماله، والأساس على أساس اعتقاداته وإيمانه. فلهذا قلنا في أبحاث الشفاعة أن الإنسان إذا كان مرضي الاعتقاد فإنه ستناله الشفاعة جزما، وإن كان من حيث العمل قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أما إذا كان من حيث الاعتقاد غير صحيح وخلط اعتقادا صحيحا واعتقادا باطلا، لا، هذا العمل الصالح لا ينفعه كثيرا، بل لعله لا ينفعه. فلهذا تجد القرآن الكريم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. هسه لعل هذا المشرك له هواي أعمال صالحة وخيرات وإنفاق في سبيل الله وإيصال، ولكنه هذا يعطى ثوابه بنحو من الأنحاء، وإلا خلاص من نار جهنم ماذا؟ لا يوجد. قال فمن غلب عليه التعلق بالصور الدنياوية الداثرة واللذات العاجلة والغايات الوهمية. هسه لماذا يسميها وهمية مع أنه غايات حقيقية؟ يقولها وهمية للإنسان بما هو إنسان، لأن غاية الإنسان ليست ماذا؟ هذه الغايات. مثلا غاية الإنسان أن يكون عالما، فإذا اشتغل بغير العلم صحيح تلك الغاية أيضا غاية واقعية، ولكنه للإنسان بما هو إنسان غاية واقعية، هدف واقعي أو هدف وهمي؟ بالنسبة للإنسان هدف وهمي، وإن كان لغير الإنسان يكون ماذا؟ هدفا واقعيا. قال الفانية فهو بعد وفاته أليف حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فهو بعد وفاته أليف حسرة وندامة ورهين نكال ووبال وله عذاب أليم. أما ومن غلب عليه التعلق بالصور الدائمة الأخروية واللذات الآجلة الباقية كنكاح الحور وسكن القصور وغير ذلك، فمآله إلى النعيم وإلى ما هو منتهى همته. بعد على البيان الذي ورد في كلمات أهل البيت، الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أنحاء: وإن غلب عليه التعلق بالمعنى واللذات العقلية والوصول إلى الموطن الأصلي الذي جاء الإنسان منه، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الإنسان كل إنسان مبدأه من الله سبحانه وتعالى، فمآله الانحراف في سلك العقول المجردين والقيام عند رب العالمين والاستغراق في شهود جماله وجلاله. وهذا قول كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء كما نقلنا كلماتهم بالأمس الإخوة يتذكرون في الجزء التاسع من الأسفار صفحة 165 أشرنا إلى هذه النقطة. قال: وهو قول كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وكثير من علمائنا الإمامية وجماعة من المتكلمين. ثم هم أي هؤلاء القائلون بالمعادين تشتتوا. التفتوا جيدا، قول قال بالعينية وقول قال ماذا بالمثلية، لأن هؤلاء قالوا ماذا بالمعاد الجسماني. فهسه هذا الجسم طبعا من حيث الروح لا كلام أنه ماذا هو لأن الروح عدمت أو لم تعدم حتى أنه يدخل في بعد ماذا إعادة المعدوم بعينه أو ماذا بمثله، بل الروح وجود واحد متصل بدأ من هذه النقطة ولا نهاية لوجوده، ولا نهاية ماذا لوجوده، إنما الكلام أين في الجسم، وأنه ما يعاد من جسمه عين الجسم السابق الذي كان في هذه النشأة أو ماذا أو مثله. يقول: تشتتوا إلى قولين. ثم هؤلاء أي القائلون بالمعادين تشتتوا في القول بالمعاد الجسماني، لا في مطلق المعاد وإن كان روحانيا، في باب عود عين البدن، هذا قول، أو مثل له، هذا قول آخر، هذا قولان. وكل واحد من العينية والمثلية، فهل العينية في تمام الأجزاء أو في الأجزاء الأصلية؟ المثلية في تمام الأجزاء أو في الأجزاء ماذا الأصلية؟ يعني مثلا إذا كان هناك يوجد خط في جبهته، هذا الخط لابد إذا قلنا بالعينية لابد أن يوجد هناك أو لا يوجد. التفتوا جيدا لهذه النقطة. إذن الأقوال إيش قد صارت؟ أربعة: العينية والمثلية، وعلى كل منهما إما تمام الأجزاء إما ماذا الأجزاء الأصلية. قال: وعلى كل وكل واحد من العينية والمثلية، فهل يشترط في كل واحد من عضو أو تخطط أو شكلين أم لا؟ لا يشترط، هذا إشارة إلى تمام الأجزاء، بل يكفي العينية والمثلية في المجموع من حيث ماذا المجموع. وقيل: ذا الأخير، أي لا، أي اشتراط العينية أو المثلية في كل واحد منها من تلك الأجساد، وهو مفعول مقدم لقولنا لم يوجب أحد، لم يقل أحد سواء قلنا بالعينية أو قلنا ماذا بالمثلية أن العينية بتمام الأجزاء. لماذا؟ يقول: لوجود الأدلة على أن الإنسان يوم القيامة، مثلا أن الإنسان يوم القيامة يدخل إلى الجنة وهم جرد مرد. خب إذا كان شابا ومن غير شعر، خب إذا قلنا عينية من كل الأجزاء، خمات وهو عمره ماذا 70 سنة، وكان كهلا كان شيخا، إذا قلنا عينية بكل الأجزاء وهذه لابد موجودة أو غير موجودة. إذن لابد عندما نقول عينية مرادنا ماذا؟ ليست الأجزاء حتى التخاطيط والأشكال والشعر ونحو ذلك. بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.